عشتيدك تجرح العاشب وريدك عشتيدك تطعني بقلبي اليريدك باها يا ام الناس واحكي قلهم السويت يوجع نزل الدمع الما يبكي وقعت واحد ما يوقع باها يا ام الناس واحكي قلهم السويت يوجع نزل الدمع الما يبكي وقعت واحد ما يوقع وعلى الكتب توياك شخبط يجي يوم بدمعك تغط ترى ربك هم يسلط ويومها ما حد يفيدك عاشت ايدك شوف روحك يا العليت وما لوحك شوف روحك قوي والشاهد جروحك صفق لنفسك هواية عم تستاهل الصفقة نزلت للطين نجمة بالسما كانت معلقة صفق لنفسك هواية عم تستاهل الصفقة نزلت للطين نجمة بالسما كانت معلقة بطل انت وهاي داني إلك يا ناسي حناني اغلطيت وياك اني لين حطيت ايدي بي عاشت ايدك.